غفرانك ربي غفرانك غفرانك ربي غفرانك غفرانك ربي غفرانك غفرانك ربي غفرانك يا رب. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر لنا اللهم ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم لا تجعل هذه الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارزقنا التقى والنقى والإخلاص في العمل. اللهم ارزقنا قلبا ذاكرا ولسانا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم اجعلنا من العابدين الولهين القائمين الراكعين الساجدين الزاهدين الولهين بمحبتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم اجعلنا من الأولياء الأنقياء الأصفياء يا أرحم الراحمين. اللهم احشرنا آمنين مطمئنين غير خائفين ولا قلقين يا رب العالمين. اللهم وارزقنا رؤية نبيك المصطفى في هذه الليلة وفي كل ليلة يا أرحم الراحمين. اللهم وارزقنا مرافقته في الجنة يا الله. اللهم ارزقنا مرافقته في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم إنا مشتاقون لرؤية وجه نبيك المصطفى، فارزقنا رؤيته في هذه الليلة وفي كل ليلة يا أرحم الراحمين. ربنا ارحمنا برحمتك، ربنا ارحمنا برحمتك يا الله. أمن وأمان خير ونعم.